السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يسددني وإياكم لكل خير، وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، ويجعلنا وإياكم من أهل إقامة الصلاة. ما زال حديثنا عن قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتكلمنا عن وادينا المقدس وعن الصلاة، أنها هي الوادي الذي لابد أن تقدسه وتعظمه في قلبك. هذا هو الوادي الذي أنت تناجي فيه ربك وتستمطر رحمات الله سبحانه وتعالى عليك. وفي هذه اللقاءات المتبقية من هذه السلسلة، والسلسلة دي هي ممتدة. يعني إيه ممتدة؟ يعني مش من السلاسل اللي هتتكلم فيها مرة وخلاص، لأ، هو كل مرة هتبقى محتاجة إنك تعيد فيها الكرة وتزيد فيها، لأن الصلاة هي كالهواء أو كالماء، لا غنى لك عنها، إنك كل شوية تتكلم عنها. ولذلك لما هنتكلم عن مجهود وجهد الشيطان في الأجواء بتاعة الصلاة، هتلاقوه جهد رهيب، لعل نتكلم عنه إن شاء الله اليوم أو في أي وقت آخر قريب. إن قد إيه إن الشيطان حريص جدا جدا إن موضوع الصلاة ده تنشغل عنه، إما بتركها أو بالتشويش عليك فيها أو بضعف خشوعك فيها. الباب ده لما نتأمله ونعرف قد إيه إن الصلاة هي ساعة الصراع الكبرى مع الشيطان، وهتعرف كويس قوي إن الصلاة دي واضح إن هي سر نجاحي وسر فلاحي. هي دي سر فلاحي وسر نجاحي، وإلا ليه الشيطان مركز قوي قوي قوي قوي على الموضوع ده؟ سبحان الله. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن مفهوم الخشوع وبداية الخشوع في الصلاة، وهنستلهم إن شاء الله يمكن 9 محطات أو 10 محطات من قصة سيدنا موسى عندما ذهب ليقتبس الأنوار التي تعينه في درب الحياة. فإحنا هنقتبس منه أيضا أنوار وبصائر في درب الصلاة. ابتداء من الخشوع، في ناس كتير بتظل تقرأ عن الخشوع وتعمل خطوات للخشوع، ويعني بيركزوا جامد جدا في الأبواب ديت، وبيتكلموا عن الخشوع بطريقة معينة تعطل عن الخشوع وهو لا ينتبه. زي كده ما تلاقي في حد مهتم جدا بالكلام عن الوقت وتنظيم الوقت وتخطيط الوقت، ويقرأ كتب في إدارة الوقت، ويروح يجيب كتب من المعارض عن إدارة الوقت، فيصير الكلام عن إدارة الوقت مضيعة للوقت، ويصير الكلام عن التخطيط مضيعة للتخطيط. وده هتلاقوه سبحان الله كلام كتير جدا في الاستهلاك بتاعة الدورات الكتير اللي مستهلكة. إزاي تكون شخصية منجزة؟ إزاي تكون شخصية فالحة؟ إزاي تكون شخصية مش عارف ناجحة؟ إزاي؟ وبقى في إسهال في البودكاست في الحاجات دي، وإسهال في الكلام اللي هو إيه الحاجة. لا، أحيانا المعروض يصرفك عن الغايات، حاجات المعروضة. فإحنا عايزين نبقى فاهمين كويس أوي، إحنا لو فهمنا الخشوع كويس وفهمنا فلسفة الخشوع، مش هنحتاج نتكلم كتير عن الخشوع، مش هنحتاج نتكلم كتير عن فنيات الخشوع. خلينا أكون أكثر دقة، وخطوات الخشوع هي، وحتى لما تلاقي كتاب عن الخشوع في الصلاة سهل جدا انك بطرف عينك كده تعرف الموضوع ماشي ازاي. برضو نفس الكلام، احيانا الكلام الكتير عن خطوات التدبر هو صارف عن التدبر. احيانا الكلام الكتير والخطوات التفصيلية الكتير عن تدارس القرآن يصرفني عن مدارسة القرآن لو انا مش فاهم الفلسفة. لو فاهم الفلسفة والغاية، كل الخطوات دي هتزيدني ان شاء الله نورا وبهاء وقربا من الله سبحانه وتعالى. الخشوع من خطره أنه أول شيء يرفع من هذه الأمة، حتى حتى لا ترى فيها خاشعا. إن الخشوع أول شيء يرفع في هذه الأمور. فناخد بالنا بقى إن عوف بن مالك بيقول لنا إن أول علم سيرفع هو علم الخشوع، علم مفقود، ده علم المفترض تتعلمه وتفهمه وتبقى فاهم المقصد بتاعه إيه. عشان كده لو سألت حد تقول له إزاي تخشع في صلاتك أو إزاي أخشع في صلاتي، هتلاقي الردود مش قوية. ليه؟ لأن هو علم مفقود، هو علم رفع من ضمن العلوم اللي بتترفع، نسأل الله العفو والعافية. يقول الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. يعني خاشع؟ ما معنى لرأيته خاشعا؟ ما معنى كلمة لرأيته خاشعا؟ يعني في موضوع السكون ساكن، في موضوع الخضوع جميل، يبقى خاضع خلاص وكثير متذلل كده منكسر كالعصفور المبلول. جميل، ده ايه؟ الخشوع. قال الله سبحانه وتعالى: خاشعا متصدعا من خشية الله. من خشية الله، يبقى أول شيء عاوزين نعرفه بعد مفهوم اللغة لكلمة خشع، لما نقول خشع الرجل يعني طأطأ برأسه وسكن جسده وتطامن كده، خشعت الأرض يعني تطامن، يبقى في كده انكسار كده في هدوء. فأول حاجة بقى احنا عاوزين نفهمها كويس قوي أن الخشوع هو ثمرة ونتيجة وليس سبب. تاني الجملة دي ولا واضحة؟ مش عاوزين حاجة منها؟ لو فهمتوا ده ممكن الدرس يخلص كده، خلاص كده الدرس بتاعي النهاردة درس اليوم خلص. الخشوع ده هو الثمرة، ثمرة، عارفين الثمرة؟ عارفين شجرة المانجا بتطلع مانجا، خلاص المانجا دي اسمها ثمرة، ماشي؟ فدي الثمرة. فالخشوع هو ثمرة وليس سبب. الخشوع ثمرة وليس سبب. طيب هو ثمرة لإيه؟ من خشية الله، ثمرة لمعرفتك الحقيقية لله سبحانه وتعالى. لما هتعرف ربنا معرفة حقيقية، مش معرفة مجرد نظرية وخلاص، لا، المعرفة الحقيقية، المعرفة اللي هي سبب لكل خير للعبد، المعرفة حق المعرفة، هو ده بقى إيه؟ خاشعا متصدعا من خشية الله. يبقى الخشوع أثر كبير من آثار الخشية لله سبحانه وتعالى. وبالتالي نتفرع من القاعدة دي إن نقول الخشوع ليس فقط خاص بالصلاة، وكانوا لنا خاشعين على طول الخط مش في الصلاة بس. جميل، يبقى الخشوع ده هتلاقوه في حياة كتيرة قوي، مش خاصة فقط في الصلاة، هو بيظهر جدا في الصلاة. وإن الخشوع بيكون في القلب، ده الأصل، أصل الخشوع ومركزية الخشوع في القلب، وهيظهر أثره في الجوارح، أو بيظهر الأثر بتاعه في الجوارح. جميل، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. يبقى الخشوع بيكون في القلب، وإن الجوارح بتخشع، نعم، وخشعت الأصوات للرحمن، يبقى الجوارح بتخشع. طيب إحنا النهاردة أما نتكلم على الخشوع في الصلاة، إيه خلاصة الخشوع؟ وإيه درجات الخشوع؟ وإيه معوقات الخشوع؟ التلات كلمات اللي أنا قلتها دي ممكن تاخد حوالي 6 لقاءات، التلات كلمات اللي إحنا قلناهم دي. فحولها سندندن، هو ده هرم الخشوع، وإن شاء الله هلخصه في النهاية خالص لما نخلص. أصل الخشوع إن هو إيه؟ استحضارك لهيبة وعظمة من تقف بين يديه، اللي هو قيام المرء بين يدي الله سبحانه وتعالى هيبة وتعظيما، وأنك بتستحضر أنك تناجي الله. طب الحاجات دي هتيجي إزاي ونفهمها إزاي والكلام ده؟ هنفهم إن شاء الله. الدرجة العالية من الخشوع، نركز، الدرجة العالية من الخشوع، الدرجة دي بتاخد وقت، بتاخد وقت، وهي بتنمو في قلبك زي بالظبط ما الجسم بينمو بتاع الطفل الصغير. ورزقت عيل النهاردة، ورزقت ولد، الولد ده عنده يوم، بعد شهرين الولد ده نفس الحج ولا الولد ده بيتغير وبيكبر وبينمو؟ طيب، عشان يبدأ يتحرك ويبدأ يقول تيتا ماما ويتكلم الكلام ده، قدامنا كمان ايه حوالي 24 شهر ل 30 شهر. جميل. فالخشوع اللي انت بتبحث عنه بتاع بابا وماما وتيتا وناكل واتحرك، ده بياخد سنتين بينمو. طيب، في متعة بقى كل يوم بتيجي؟ في متعة، في متعة كل يوم بتيجي، زي ما انت بتشوف الولد اللي الجميل ده، واخدين بالكم؟ فاللي هيتعامل مع الخشوع اللي هو انا عاوز اسمع محاضرة وبكرة الصبح هكون خشعت والدنيا دي كلها انتهت، لا، انت ممكن تاخد روشتة وتساعدك. كل يوم الموضوع بيزيد عنك. طيب، ده ليه؟ عشان نرحم الناس اللي بتجلد نفسها، او الناس اللي بتتملي بسرعة، او الناس اللي عاوزة تخطف على طول، وده طبع الانسان، ان الانسان عجول. فديت من الحاجات اللي بتاخد وقت عشان تتمكن في القلب، واخدين بالكم؟ دي من الحاجات اللي هتتمكن. طب ما انا ممكن اجي في رمضان والاقي نفسي طايرة في الصلاة، واحس ممكن اصلي ركعتين احس ان هم ركعتين يعني عاملين زي بتاع جريج العابد. هذه من رحمات الرب جل وعلا، انه يذيقك بيدوقك وانت في الطريق عشان لا تترك الطريق، كل شوية يدوقك عشان يقول لك حلاوة بقى لو كملت، ويقول لك ان الطريق ده لو كملت فيه هيجي عليك يوم مفيش ركعة بتمر عليك الا بالحلاوة دي، واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم قوي يا جماعة. اللي بيدرس طب بياخد 7 سنين، وكل ده منتظر عشان ياخد حرف الدال. طب اللي عاوز ياخد حرف الخاء ويبقى خاشع يدرس قد ايه؟ كل واحد بقى على حسب الموضوع ده يهمه قد ايه. لو الطب بيهمك اكتر من خاشع، الله يعينك. فالموضوع ده مريح جدا للاعصاب. اهم حاجة انك تكون انت في طريق الخاشع، انا ماشي في الطريق ده واعرف كويس قوي ايه الدرجات بتاعته، واعرف ايه المعوقات اللي بتحجبني عنه. جميل. وتعرف بقى ايه اللي كل يوم هينميك. ما انت وانت في الطب بتبقى عارف ان ايه هي المواد اللي عليك وبتدرس في سنة اولى، فانت دلوقتي ايه سنة اولى خشوع وايه سنة تانية خلاص، وايه المواد اللي عندي قدامك. ماشي بقى. الباب ده هيريحكم جدا جدا جدا ان شاء الله نفسيا، لان احيانا الكلام في الخشوع بيكون مرعب وفاتح باب الوسوسة القهرية، سواء الوسوسة القهرية اللي بتسمع في المرض النفسي، أو الوسوسة فين اللي بتسمع في جلد ذات وبعد عن الاستمتاع بالصلاة. خلاص كده. في درجة في الخشوع هنبدأ بيها ونتكلم عنها. الدرجة دي تقريبا كلنا نقدر من النهاردة نعملها، كلنا يا عم شيخ. كلنا كلنا كلنا ايوه كلنا كلنا، ونقدر نعملها ونقدر نعملها، واخدين بالكم؟ ومفيش حد ممكن تغيب عنه الاصل المفترض، مفيش حاجه فيه تغيب عنه. تمام كده. ايه اول حاجه عاوزين نبحث فيها عشان نشوف الخشوع بتاعنا ونركز فيه؟ اول حاجه، اول حاجه خشوع الجسد. يعني ايه خشوع الجسد ده بقى؟ ايه خشوع الجسد ده؟ عشان لما تيجي تقرأ بعد كده وتسمع خشوع الجسد ومش عارف ايه والكلام ده كله، يعني قصدي الخشوع والكلام ده، تبقى اول حاجة دي تحفظها وتتعلمها. يلا، يعني ايه خشوع الجسد من وجهة نظركم انتوا؟ حاسين ده هيكون معناه ايه؟ ايه المراد بيه؟ جميل. عدم الالتفات، رائع. ايه كمان؟ اتمام الصلاة، جميل. ايه كمان؟ عدم الحركة، رائع. السكون، مفيش حركة. اللي انتوا بتقولوه ده انتوا حاسين ان هو صعب؟ انتوا حاسين ان هو صعب؟ هو طبعا بيفلت مننا، بعضنا ممكن يسرح فعلا وبتاع والكلام ده كله، لكن انتوا حاسين ان هو صعب؟ ان موضوع ان جسمك ما يسرحش، انك تحاول بقدر الامكان. انا مش كل شويه بقى، انتوا عارفين الناس اللي بتبقى بتصلي كل شويه تهرش، وده انها تلعب في القميص، وده يلعب في البنطلون، وده تلعب في الطرحه، وده يلعب مش عارف في ايه، عارفين انتوا الشخصيه دي؟ يبقى أول حاجة أنا محتاج اللي أنا أركز فيها وما تغيبش عني، عشان ما أجيش بعد كده أقول إيه ده الخشوع والصلاة صعبة ومش عارف إيه. أنا أقول لك لا، في حاجات سهلة اللي أنت تجيبها. لأن في درجة هناخد وقت فيها زي ما قلت من شوية، وهي حضور القلب في المحراب، حضور يرفع الحجاب أو حضور يرفع الحجب، ده حضور بقى القلب، ده لسه هنتكلم فيه بعدين ده. وفي سكون الجوارح بلا التفات، وفي خضوع للعقل بين يدي الوهاب. خضوع العقل ده هنتكلم فيه بعد شوية، لكن اللي احنا عاوزين نركز فيه هو سكون الجسد. سكون الجسد كده ساكن واقف مؤدب، واخدين بالكم؟ فسكون بلا التفات، سكون بلا التفات، وشهود عقل، وحضور ايه؟ قلب. دول الثلاثة اللي هندندن عليهم، بس مش دلوقتي يعني هنشرح كل الكلام ده، لكن خلونا بس نقول في اللقطة الأولى. يعني اللقطة الأولى وهي إن الإنسان يكون واقف جسمه ساكن. عارفين الأخ اللي بيقوم بيصلي رايح جاي ده، طلع قدامه ويمين وشمال ودمه يحرك إيده ويحرك رجله ويلعب في لحيته والكلام ده، دي من الحاجات اللي هتصعب عليك الخشوع. هل أنتم حاسين إن ده حاجة صعبة؟ هقول لكم قاعدة إن شاء الله مريحة برضو عشان ما نقعش فين في التشويش وجلد الذات. هناك من يقصد الخشوع وذهنه يغيب اضطرارا لاختياره، ده إن شاء الله مأجور ومعان. تاني الجملة دي، في واحد بيقصد الخشوع، هو فعلا رايح يخشع، لكن ذهنه غاب اضطرارا لاختياره، ده إن شاء الله مأجور ومعان. لكن المتعمد المسترسل ده اللي يخشى عليه بقى، ده اللي قاعد سرحان بقى وبتاع وإيه، ولا فارق معاه موضوع الخشوع، يعني هو داخل يصلي ولا فارق معاه الموضوع. لكن في واحد بيحاول وبتفلت منه، بيحاول وبتفلت منه، ده يا بخته لأنه واخد أجور إن شاء الله. يبقى إيه؟ واحد داخل يصلي هو عارف إن الصلاة مناجاة. يعني إيه مناجاة يا جماعة؟ ما معنى أنك تناجي الله سبحانه وتعالى؟ المناجاة عارفين إن يتناجى اثنين، المناجاة هو الحديث الخفي بين اثنين، فأنا أناجي الله وقربناه ناجية. إن شاء الله بنتكلم بقى في الدعاء ويظهر الكتاب هيبان فكرة قربناه ناجية، فكرة الحديث الخفي بين اثنين، فأنا أناجي الله. فلما أقف في الصلاة، يعني إيه وقوف الصلاة؟ العبد الذي يقف في الصلاة هو يناجي مولاه. فأنا لما أكون داخل على الصلاة مستحضر لنا سأناجي الله، أصلا المفهوم ده يخلي قلبك كده يقشعر وجسمك كده يهدى كده، تشعر بالحياء والفرح اتنين مع بعض. الحياء إن يعني أنا بعاصيه ومقصر معاه، ثم يوقفني بين يديه ويناجيني وأناجي الله. طب والفرح؟ أنه سمح لي، سمح لنا بالوقوف بين يديه، أن يسمح لي إن أنا أقف بين يديه. يا رب على الحب والسرور، ده نطير. فالمعنى ده لما أكون أنا مستحضره ابتداء إن أنا داخل لأناجي ربي جل جلاله، فيكون عندي هدف. إيه هو الهدف ده؟ أنا لسه ما صليتش، بس أنا مقبل على الصلاة، أنا مقبل على الموقف ده والمقام ده. فبحدث نفسي، أحدث نفسي حديثا. إيه هو الحديث ده؟ كيف أقوم بالحركات تزينا لله سبحانه وتعالى؟ إزاي أنا أقوم وأنا بتزين لربي جل وعلا؟ كيف سأخاطبه بكلام مفهوم واضح؟ وكيف سأذوب قلبا ولسانا وأنا أتكلم بهذا؟ انتوا فاهمين الفكره دي؟ لما تدخل لما يكون عندك المعنى ده، ان انا بقى هتزين ازاي؟ اللي بيبقى عنده مقابله مع حد بيحبه يقول له هدخل عليه كذا، وبعدين انا هروح للشيخ هلبس القميص ده، وبعدين يبص في المرايه كده، ولا مش ماشي مع الحذاء، ولا مش عارف ايه، لا ويختار الساعه اللي تمشي مع القميص اللي تمشي مش عارف ايه، قاعد بيعمل ايه؟ هو دلوقتي هو واقف مع الشيخ صور معاه لسه، ما فيش اصلا، ما هو بيعمل ايه؟ بيجهز ان يكون ايه؟ متزين. اذا بيجهز خذوا زينتكم، فقاعد يظبط الزينه، واخدين بالكم؟ بيرتب الزينه. وعشان كده بنقول لبناتنا واولادنا، يا عم انت رايح، وانت رايح تصلي ده بنطلون تدخل بيه الجامع، ده اسدال كده، ده اسدال تخش بيه الصلاه كده ومكروتاه كده ورمياه تحت مش عارف ايه، وده بيدوس عليه وده بيدوس عليه. فعشان كده بنقول ايه؟ ان الخشوع درجات، من الدرجات المهمة ان احنا نركز على الحاجات الظاهرة ابتداء، ده نبدأ بيه نجهز. يعني اديكم مثال بعيد شوية، انا عاوز اذاكر فبعمل ايه؟ بجهز الشغل قبل الشغل، انا اجهز المكتب بتاعي، احط الاقلام، المسطرة جنبي، في قلم رصاص، قلم جاف، لو بستعمل السبورة احطها كده واجهزها، وقلم السبورة جنب مني، مج الشاي جنبي، اللي بيشرب قهوة جنب القهوة، فاتح اللاب والشاحن موجود. واخدين بالكم ده اسمه ايه؟ ده تجهيز، وتجهيز البيئة عشان عم بذاكر. خلاص بجهز البيئة، بقفل الشباك بتاعي عشان صوت الاولاد اللي بيلعبوا في الشارع ومفيش حاجة تشغلني، بقفل الموبايل بتاعي او بخلي الاشعارات تقف، بفصل النت. ليه؟ ما انا عاوز اذاكر. دي اسمها ايه بقى؟ دي اسمها تجهيز البيئة. فانت لازم تجهز بيئتك، واخدين بالكم؟ طب انت بتجهز ليه؟ عشان اذاكر. انت بتجهز ليه؟ عشان اصلي. عشان كده فكرة وجود مصلى في البيت دي بتفرق، واخدين بالكم؟ ده فكرة اللي انت طيب. التزين ده بقى تزين ايه؟ مش تزين بقوانين المخلوق ولكن بشرع الخالق. ما تنزليش اخت بشعرها وتحط لي عطور وتقول لي مش انت يا شيخ انت قلت احنا نتزين، انا قلت اتزين بقى. لا، انت بتتزيني للحق لا للخلق، للحق طبقا لمراده، مراد ربنا سبحانه وتعالى ايه من تزينك، واخدين بالكم؟ طيب قلنا بقى يبقى المراتب، المرتبه الاولى هي خضوع الجسد، ماشي؟ سبوك. التزيين بقى ليس من خضوع الجسد، هو حاجه كده يمين من تجهيز البيئه يعني. فانا داخل اصلي، الطمأنينة، الموضوع الحد الأدنى هو في الجسد الطمأنينة. طمأنينة يعني يعني أنا دلوقتي هركع، الطمأنينة ليها حد أدنى، اللي أنا أركع كده أقول الله أكبر وأروح راكع، وأنا راكع ظهري مستقيم. خلاص ظهري الأصل إن يكون مستقيم، إلا لو كنت أنا تعبان ولا في حاجة في ظهري، ده موضوع تاني. كتير من الناس بيهزر وبيتساهل، خاصة معاشر النساء، تلاقيها عامله لي نص دايره كده. خلاص لا، مش هي دي، مش هي دي الوقفه الذي اراده الله سبحانه، مش هو ده الركوع الذي اراده الله سبحانه وتعالى. الركوع ان ظهرك يكون ايه؟ مستوي كده، زي كده ايه؟ خط مستقيم على قد ما تقدري بدون تعب ليكي، لكن الاستسهال بيوهمك انك ايه؟ مش قادر، لكن لا، بالتدريب هتلاقي نفسك بقيت بتعرف تعملها وبقت سهله. طيب يبقى الخشوع في الركوع ان انا جسمي كظاهر، لو خدت صوره ليك عليها حرف ال كده، عليها زاويه قايمه او قريبه من زاويه قايمه، ده كده اولا. حاجه تانية، مش قاعد امال ازغزغ في ركبتي. خلاص بعض الناس كده ايه، قاعد امال يلعب في الركبه بتاعته ويفرك ومش عارف ايه. لا لا لا. طب الحاجه التالته انك تقول سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الاعلى، لا، سبحان ربي الاعلى. الحروف تكون منفكة عن بعضها، أنا أسمعها، قصدي سبحان ربي العظيم، عفوا، سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في السجود. فتقول سبحان ربي العظيم، تفكها كده وأكون سامعها ولو مرة واحدة. طب أنا قلت أنا هو أنا ركع وقلت سبحان ربي العظيم، مسموعة؟ لو أنا قمت، لو أنا قمت، ده يسمى خاشع، ده يسمى خاشع، يسمى خاشع، جاب درجة الحد الأدنى من الخشوع، جابها. واصلة كده؟ طب أنا قلت 3 مرات سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، جيت في سجود سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. لا لا لا، ده مش خاشع. ليه؟ حد يقول لي ليه؟ عشان لو قلته ليه صح أقول لكم كده كفاية النهاردة الدرس، وتبقى أنتوا كده فهمي خدتوا المعنى الصحيح النهاردة. يلا، لازم أحس بكل كلمة. القلب، لا انا مش في القلب دلوقتي، القلب ده لسه هيجي بعدين. اللسان سمع ادب المناجاه. بس ادي كده في ناس صاحيه ومركزه معانا. مش احنا قلنا ان الصلاه ديت مناجاه؟ هو انت عم تقابل حد بتحبه بتقول له كلام كده بتكروته، بتكروت؟ ما ينفعش. عشان كده الاخوه اللي بيقوموا يصلوا في رمضان ويقولوا احنا مسجدنا بيخلص كل 3 ايام وبيختم كل 3 ايام، يا عم انت بتسرق، انت بتسمع، انت بتجري. يا عم خلينا استمتع، أنت تناجي الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، مناجاة. بعد ما قلت كروت وتقول لي أصل إحنا لأ. فنرجع بقى ونقول إن من آداب المناجاة إن حروفك تكون مسموعة، تكون أنت إيه واضح. يعني تقول لي سبحان ربي العظيم مرة واحدة بهدوء واضحة، أبرك ما تقول لي 3 مرات وانا احاول بقى ايه افكهم من بعض، واخدين بالكم؟ المرتبة دي بقى، المرتبة اللي أنا بقولها دي، أنتوا حاسين المرتبة دي صعبة علينا؟ أنتوا حاسين إن المرتبة دي صعبة؟ إحنا ما اتكلمتش دلوقتي في حضور اللي القلب، حضور القلب أنا عارف إن هو هياخد إيه درجات معينة. سأقول لكم على بشرى بإذن الله، محسن الظن بالله، لا أريد أن أقسم، لكن اعتبروه قسم، إن من هيعمل الحاجات دي سيجد قلبه يأتي مهرولا مختارا بيسر وسهولة. هتلاقي قلبك بيجري بعد كده، في واحد قاعد مال يجيب القلب بالعافية. يا عم هات الحاجات المغناطيس اللي بتجيب القلب، القلب بيجي بطريقة معينة، عارفين كده الفراخ والكتاكيت وبتاع، أول ما ترمي له الحب بيجي. اعتبر القلب كده، الحاجات دي هي حبوب مجيء القلب. لما بتنشغل انك تدور على قلبك بيكون احيانا بكلفك بالله بالشيء اللي غير مطاق، لكن عما احيانا بشغلك انك تعمل حاجة القلب بيجي لوحده، دي بتبقى مريحة للأعصاب، بتريحك جدا وتسعدك. فلما النهاردة بتيجوا تصلوا، يبقى أول حاجة بس انك تجهز ما قبل الصلاة من لبس ومكان هتصلي فيه والتشويش، وتقفل الحاجات اللي تشوشك. مفيش مكالمات يا جماعة قبل الصلاة ب5 دقايق، أي مكالمات تقفلها، أي نقاشات تقفلها قبل الصلاة ب5 دقايق. ليه؟ مروحة الدنيا لازم تتفصل، عارفين المروحة لما بتشيل الفيشة المروحة بتدنها تلف شوية لغاية ما تقف خالص، خلاص. انت الدنيا عاملة مروحة معاك، فتعمل ايه؟ افصل الفيشة وخلاص بقى، باقي على الصلاة 5 دقايق، انا مش هحضر، انا موقفة كل حاجة في الصلاة. نرجع واقول لكم ان انا داخل اصلي، اول حاجه ابدا فيها ان انا احاول بقدر الامكان ان وقوفي جسديا يكون منضبط، وقوفي جسديا يكون منضبط. الحاجات البسيطه دي هتفرق. بقول لكم ان الديك بياخد الحب ازاي، عم يجي يلتقط الحب بنقر كده، صح؟ نقر نقر نقر، يعني يا دوب يحط راسه كده ويخطفها. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا الامر. ليه؟ لان اللي بيعمل ده ما فيهوش روح طمانينه. الخشوع اما نتكلم على الجسد يعني طمانينه الجسد، الجسد مطمن مطمئن، يعني بيسجد باطمئنان، يضع كده ليه راسه وهو مطمن، يرفع مطمن، واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم جدا جدا جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر الذي يقوم فيقوم يصلي 4 صلوات لا يذكر الله فيها إلا قليلا، مفيش أصلا، ملحقش. وده بقى اللي في مثله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة، اللي سرق أمه ولا سرق ورث أخته ولا اللي سرق الموبايل ولا اللي سرق الناس في المترو، أسوأ حرامي ممكن يكون هو أنت حضرتك. إزاي؟ الذي يسرق من صلاته، ليه؟ لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها، وقعد يختلس النظر فيها ويبص يمين وشمال. يبقى دي الدرجة الأولى. إيه هي الدرجة الأولى في الخشوع اللي احنا بنتكلم فيها؟ ما هي الدرجة الأولى اللي احنا بنتكلم فيها؟ هي سكون الجسد، طمأنينة الجسد، طمأنينة الجسد، سكون الجسد. الدرجة دي لو عملناها هتفرق معانا كتير قوي. الدرجة الثانية هي خضوع العقل أو شهود العقل ثم حضور القلب. التلاتة دول هنتكلم فيهم إن شاء الله بإذن الله، لكن اللي احنا عاوزين دندن عليه القواعد اللي احنا اتكلمنا فيها من شوية، إن الخشوع دي حالة في الصلاة وغير الصلاة، الخشوع مركزيته بتكون في القلب، إن الخشوع ده هو ثمرة لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وإنك تدرك أنك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإن ده لما بيجي لك بتكون أنت مستمتع بيه جدا، إن الخشوع ده علم مفقود مش كل الناس بتعرف تتكلم فيه وفهمه، إن الخشوع ليه أثر كبير جدا بعد كده في هدوء الأجساد وخشوعها وخشعة الأصوات للرحمن زي ما قلنا. الحاجات دي اللي هتدينا بعد كده إن شاء الله خلاصة الخويص في الخشوع، حضور القلب، شهود العقل، وسكون الجوارح اللي هو الجسد. وده اللي هيدينا بقى متعة وهرم الخشوع اللي هو إعظام المقام وصرف الاهتمام والجمع التام. إيه الكلام ده معناه إيه؟ ده اللي هنعرفه بقى في اللقاءات القادمة، بس بعد ما نتكلم على قواعد الخشوع من خلال الوادي المقدس لسيدنا موسى، لما نعرف بقى ايه هنجيبها منين. بس خلونا ايه ان شاء الله نكمل ثلاثية الخشوع الدرجات بتاعته، وبعد كده هنبدأ بقى ناخد ايه، طب ايه الخطوات العملية من قصة سيدنا موسى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم.